قوله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة آيات نطحفتها حديث هزار وشصد وبنجوسي السر في حديثي فأنا أف آيات هجبر جهات يا خار بحسي كي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ناسا من المسلمين بجماعتك بصرمانا كانوا مع المشركين الجلكا فرابون الولاطة وامبون الباجير وامبون يكثرون سوادهم سواد كافرة أشخاص توان جمهور كافرة بوشت كير وانا هكر بصرمان الجل كافرة بين هنجي أف بصرمان تهاجك دقينا حسيبة بو كافرة وقت أف دولتها وقت أف باجرها تتهج مارتن كاني كان نروف تدها دي بتقوات بوان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هبت وقت في غنبري دهو صبويا صلى الله عليه وسلم يأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم جاء أفكس تهاجك دركة هدنا شر بدري واختي بويا شر بدري هندك جبان كتنا برتيرا تيرك دائت دفئك شوان كبتن فيقتله دو كجد فأنزل الله تعالى بجا خده تعالى أفايتها إن آخر إن الذين توفاهم الملائكة عندك أوكس أوت ملائكة رحتوان سطان دين ظالمي أنفسهم وقت أفرحت هستان دين كيشاي أفكست هتشوابون ظلم النفس تخد كير چونكو الجال مشركة در كدبون سواد كافرة جمهور كافرة بوشكر بو مشاكر بو حتى الجلوان هاتي نكشتن جا خد تعالى السرط آخبتن او كان عقوبوا كانت يومازنا الدماهيك آيتي.